تقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. علشان كده عايزة أدور له على عروسة. عروسة لزوجي. عروسة لزوجي من تأليف أحمد حلمي وإخراج مصطفى أبو حطب. سلامة يا سيدي. الله يسلمك يا ام فاتح. اتفضل يا سيدي اتفضل. ده البيت نور. الله، هو ايه؟ مفيش حد في البيت ولا ايه؟ مفيش حد في البيت ازاي يا سيدي؟ هي الست مديحة يا حسرة عمرها بتخرج ابدا، اهي قاعدة يا كبدي في اوضتها. امال فين الاستاذ سامي؟ خرج يتمشى مع سيدي سليمان. الله، هو عم سليمان جه؟ ايوه يا سيدي، جه امبارح بالليل، بس خرج يتمشى شوية مع سيدي سامي. واخت مديحة ازيها؟ والله يا سيدي ان جيت للحق صحتها مش عجباني. ليه بقى؟ ما كانت كويسة. بقى أنا جاي من اسكندرية مخصوص عشان أقعد عندكم يومين واتفسح، أجي ألاقيها تعبانة. معلش يا سيدي، ده يمكن ربنا بعتك نجدة لينا. ويا ترى صحيت ولا لسه؟ لا لسه. طب أنا هروح مشوار قريب من هنا، وإذا جه عم سليمان خليه يستنيني ضروري. اسمعي، أنا عايز أقابله قبل ما أقابل مديحة. حاضر حاضر يا سيدي. احنا رجعنا تاني يا ست ام فتحي. مين؟ سيدي سليمان. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل يا سيدي. قرب قرب يا سيدي سامي، قرب. مالك عليقت كده وعمال بتنهج؟ ده احنا بيننا مشينا كتير كتير قوي يا عمي. اتفرجوا اتفرجوا يا ناس على شباب الايام دي، مشوار ما يجيش فركة كعب ويقول عليه مشينا كتير قوي. يا ابني المشي اهم حاجة بالنسبة لصحة الانسان. انا قبل ما افطر امشي يوماتي على الاقل ساعة. ساعة؟ ده نخلص بعد يومين. على فكرة يا سيدي، سيدي شوكت جه. ها؟ شوكت جه من اسكندرية؟ وهو فين يا ام فتحي؟ خرج يا سيدي وقال انه هيرجع بعد شويه. طب يا ام فتحي، انا هطلع اغير هدومي اللي بقت ميه دي على بال ما توضب لنا الفطار. حاضر حاضر يا سيدي. بقت ميه من قله التمرين. ما تنسيش البيض المسلوق يا ام فتحي. حاضر حاضر يا سيدي. تعال يا شوكت تعال. ازيك يا عمي؟ اهلا اهلا اهلا. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، ده انت كبرت اهو يا ولد وبقيت طول اهو. وانت كمان يا عمي، عيني عليك برد، مش باين عليك السن ابدا. انت هتحسن ولا ايه؟ ابدا والله يا عمي. وازاي صحة أجنسات عربياتك؟ مالها بقى الأجنسات يا عمي؟ أنا مزاجي أشتري عربيات ومتع نفسي. هو أنت يعني بتشتري عربيات بعقل؟ ده أنت لو كنت بتتاجر فيهم كان يمكن تبقى مبلوعة، على الأقل كنت تكسب لك قرشين. وهعمل إيه بالقرشين يا عمي؟ مش هصرفهم برضو وأتمتع بيهم؟ أنا عندي أتمتع بالعربيات أحسن. أنا مش فاهم جراكم إيه أنت وأختك مريحة. من يا عمي؟ سيادتك نازل لي بشراء عربيات، وأختك مريحة نازلة في شراء أدوية، إيه حكايتكم بالظبط؟ ولا حاجة. دي مسألة غية. أنا مثلا لسه مشتري عربية لانج دلوقتي حالا. اتفضل يا عم ما تيجي تشوفها، اهي واقفة قدام باب البيت زي العروسة. وسيتها بكام بقى يا سيدي بقى؟ ب 3000 جنيه، مش كده؟ لا لا لا، مش للدرجة دي ابدا يا عمي. امال ايه؟ انا ابن اخوك اشتري عربية ب 3000 جنيه؟ انا ليه؟ هو انا كنت اتجننت لا سمح الله؟ دي كل ثمنها 2950 جنيه. والله خسارة، خسارة ان شاب زيك يضيع حياته بالشكل ده. خسارة ليه يا عم؟ الفلوس مش كل حاجة. امال ايه بقى اللي كل حاجة؟ نورني، منكم نستفيد. القلب. القلب؟ ايوه القلب. القلب ان ما كانش سعيد يا عم يبقى ما فيش فايدة من الفلوس دي كلها. بقى الحكاية كده. الظاهر ان سيادتك تعيس اول الايام دي لانك نازل صرفه على طول. فعلا يا عم. تبقى بتحب؟ وانت شعرفك يا عم؟ الراجل يا ابني ما يبقاش تعيس الا في حالتين اتنين، اذا كان بيحب واذا كان ما بيحبش. فانت تطلع من اي نوع من دول؟ من النوع الاول يا عم. يعني بتحب؟ مش قلتلك في واحدة في حياتي هي السبب يا عم في كل تعاستي. احكيلي يا ابني احكيلي. اتعرفت بيها في اسكندرية الصيف اللي فات. كويس. لكن اتخانقنا وسبنا بعض مع اننا كنا شبه مخطوبين. ولسه بتحبها؟ طبعا بفكر فيها. وهي مين دي بقى يا سيدي بقى؟ واحدة من الهلافيت هي؟ بالعكس يا عمي، دي واحدة من عيلة، ومن عيلة كبيرة كمان. من عيلة كبيرة؟ ايوة، وحضرتك تعرفها كويس. مين؟ صاحبتك؟ لا العيلة. طب سمعني لما اشوف. دي تبقى روحية شريف، بنت الدكتور شريف ابراهيم. بنت الدكتور شريف ابراهيم؟ مش بقول لحضرتك من عيلة؟ ده انا اعرف والدتها كويس قوي. كده اهو؟ لا اعرفها كويس قوي. مش هي يطلع عندها كده 45 سنة كده؟ لا يا عمي، 45 سنة ايه؟ 45 سنة وقصيرة وسمينة شوية. انت ايه هتعرف اكتر احسن مني؟ هي مين دي يا عمي؟ مراية الدكتور شريف ابراهيم. انا افتكرت انك بتتكلم عن بنته. لا يا سيدي، انا بتكلم عن والدتها. انت ما شفتها شي؟ طبعا شفتها. بنتها دي يا سيدي كان ممكن تكون بنت عمك. بنت عمي؟ ازاي؟ اصل انا كنت خاطب والدتها قبل ما تتجوز الدكتور شريف، لكن ما حصلش اسمها كده. طب الحمد لله جت سليمه. صباح الخير يا عم. اهلا اهلا وسهلا. يا صباح النور على البنون. الله، انت جيت امتى يا شوكت؟ ده انا ما اعرفش انك هنا. انا اصلي جاي لسه دلوقتي، ما بقاليش 5 دقايق. طب وتاخرت ليه؟ انت مش كان المفروض انك تيجي امبارح؟ اصل الحقيقه بقى انا اشتريت عربيه جديده ولسه واخدها من الجراج دلوقتي، هي دي اللي اخرتني. طيب مبروك عليك. الله يبارك فيك. ما تيجي تتفرج عليه، اهي واقفه قدام البيت. لا معلش، مش النهارده. ليه؟ ما تيجي نخرج نتفسح بيها شويه بدل ما انت قاعده كده. وهرجوك يا شوكت ما تضايقنيش. بالعكس، انا ما كانش قصدي ضايقك ابدا، ده انا كان قصدي فرفشك. في حاجه مضايقاك يا مديحه؟ لا مفيش، بس اخويا شوكت هو اللي بيحب دايما يضايقني. صباح الخير يا جماعه. بس اوسابك اهو. ازيك يا شوكه؟ الله يسلمك. بالك له يا سيدي على العربيه الجديده اللي اشتريناها. عربيه جديده؟ ده لازم يفسحنا بيها. تحت امرك، يلا بينا دلوقتي، ادي احنا فيها كده اهو، وانا مش هكسفك. يلا بينا يا عم يلا. لا يا اخويا لا، انا مش مستغني عن عمري. وانت يا مديحه ما تيجي تشمي شويه هوا معانا؟ لا روح انت مع شوكه. على كيفك. هي متضايقه ليه يا عم؟ مش عارف والله يا ابني، والله ما انا عارف. ما يلا بقى يا استاذ سام، اذا كنت ناوي تخرج يلا بينا يلا. بس يا ستي ادي احنا بقينا لوحدينا، احكي لي بقى زي ما كنت بتحكي لي وانت عيله صغيره. يا ريت يا عمي اقدر احكي لك. يا سلام، للدرجه دي؟ ده انت باين عليكي مهمومه قوي. الدواء يا ستي. هات يا ام فتحي. اتفضلي يا ستي. الله، ايه ده انت جبتي لي الدواء الاخضر. لا يا ام فتحي، لا ده مش وقته، روحي هاتي لي الدواء الاحمر. حاضر يا ست. والدواء ده علشان ايه؟ مش عارفه. مش عارفه؟ امال بتشربيه ليه؟ عشان عيانه. عيانه بايه؟ برضو مش عارفة. بتقولي ايه يا مديحة؟ ما انتش عارفة عيانة بايه؟ ما هي دي المصيبة يا عمي، ما حدش عارف انا عيانة بايه. ازاي؟ والدكاترة اللي كشفوا عليكي؟ ما عرفوش، هم رخرين. يا سلام، عيا مستعصي قوي للدرجة دي؟ كلهم بيقولوا اني ما فياش حاجة وصحتي كويسة خالص. طب يا ستي مدام كل الدكاترة بتقول كده، مش ممكن يا عمي. ده انا حاسة بوجع هنا. فين؟ هنا. ده قلبك ده يا شيخة؟ بلاش اوهام. يا عمي انا حاسة ان اجلي قرب. وبعدين معاك بقى. طب انت صحتي عمرها ما كانت احسن من الايام دي. لكن دي وراثة في العيلة يا عمي، وحضرتك عارف ان ماما وبابا ماتوا وهم في عز شبابهم. ايوه، لكن دول ماتوا في حادثة، ما ماتوش بمرض عشان تقولي وراثة. زي بعضه، انما انا حاسة ان اجلي قرب ينتهي. ما تفتكرش ان انا خايفة على نفسي يا عمي، لا ابدا، لا انا خايفة على سامي. سامي ماله؟ مش عارفة عيان بيه هو الاخر؟ مش عارفة هيجرى له ايه من بعدي. من بعدك؟ عمي انا كنت عايزة اتكلم معاك بخصوص سامي. لا يا ستي، انا مش عاجبني كلامك ولا بخصوصك ولا بخصوص سامي. ارجوك يا عمي تسمعني، انت الشخص الوحيد اللي اقدر اعتمد عليه، ما فيش حد غيرك يقدر يساعدني. بس لو كنت اقدر الاقي اللي ياخد باله من سامي كنت أموت وأنا مستريح. ياخد باله من سامي؟ هو سامي ده إيه؟ عيل صغير في اللفة؟ أكتر، ده عمره ما يعرف يعمل حاجة لنفسه، كل حاجة بعملها له أنا، ومن غيري مش هيعرف يعيش. على العموم الراجل ما يقدرش يستغنى عن الست بتاعته. شفت بقى يا عمي؟ أيوه. وعرفت إن أنا قصدي إيه؟ إن جيت الحق أنا لغاية دلوقتي ما تأخذنيش، ما مش فاهم حاجة أبدا. إزاي بقى؟ وكده أنا قصدي أطمن على مستقبله علشان أموت وأنا مستريح. يا ستي نتوسط له وندخله في ملجأ. أنا بتكلم جد يا عمي. هو أنا اللي بهزر؟ على العموم أنا صممت خلاص، ولازم أنفذ اللي في راسي حتى لو مش هتساعدني. بس يا بنتي سامي اتعود على الحياة الزوجية، ولازم يكون له زوجة، يعني لازم يتجوز، وإن شاء الله حتى ما كنش أنا. بتقولي إيه؟ أنا قصدي يعني. قصدك إيه؟ ما تفهميني. أنا أعرف واحدة حلف لها جوزها انه مش هيتجوز غيرها بعد ما تموت. لكن اللي حصل انه اتجوز قبل ما تفوت سنة على وفاتها. بس انا بقى مش هغلط غلطتها. امال هتعمل ايه؟ انا هختارها له بنفسي. تختاريها له بنفسك؟ في الحقيقة انا اخترتها له خلاص. ودي تطلع مين بقى؟ واحدة صاحبتي من ايام المدرسة. ومن ساعة ما سبت المدرسة وهي قاعدة في اسكندرية وما رجعتش الا امبارح بس. ياي، دي بنت طيبة قوي يا عمي، بس يا خسارة بختها وحش، اتخطبت مرتين وتفكت خطوبتها. مش عارفة اذا كنت فاكرها ولا لا. هو المفروض اني اعرفها؟ ايوة، دي روحية شريف يا عمي، بنت الدكتور شريف ابراهيم. بتقولي ايه؟ عاوزة تجوزي جوزك روحية شريف؟ ايوة، عايزة أجوز جوزي. اتفضلي يا ستي، الدواء الأحمر أهو. هاتي يا أم فتح، كتر خيرك. بالشفا إن شاء الله. تشكر، رجعي بقى الإزازة مطرح. حاضر يا ستي. يا ترى الدكتور اللي وصف لك الدواء ده عارف انت عيانه بايه؟ لا، ده مش الدكتور اللي وصفه لي. مش دكتور؟ امال ايه؟ دي واحده صاحبتي هي اللي وصفته لي. وهي ترى جربته؟ ايوه طبعا. امال يا عمي؟ يعني عارفه هي عيانه بايه؟ لا، دي زي تمام، علشان كده قلت ينفعني. ليه؟ هي استفادت منه؟ لا ابدا. طب ما دام هي ما استفادتش منه بتاخديه حضرتك ليه؟ يعني هفضل ساكته كده يا عمي؟ مش لازم اقاوم المرض. انا عارفه صحيح ان مفيش منه فايده، لكن لازم اعمل اي حاجه. لازم تعملي حاجه. طبعا اذنك. على فين؟ هروح ادور لي انا كمان على حاجه اعملها. Thank you. وسهلا. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه يا روحي. الله يسلمك. انا كنت خايفه قوي لما تجيش. اعرفك بعم سليمان، حضرتها روحية شريف. يا عم اهلا اهلا وسهلا، ازيك يا بنتي؟ وزي والدتك؟ بخير يا عم الحمد لله. ده انا اعرفها من زمان، من قبل ما تتجوز والدك. وزي صحة، قصدي اقول يعني والدك مش كويس والحمد لله؟ بابا سايب ماما من زمان يا عم. كده الله الف الف، قصدي اقول يعني خسارة. عادي يا روحية، عادي يا حبيبتي، ده انت وحشاني قوي، بقالنا قد ايه ما شفناش بعض. فعلا بقالنا مدة طويلة. وانت ما بتسأليش، يعني ان ما كنتش بعتلك ما كانش حد شافك خالص. يا خبر لا ابدا، بس ما كانش في الفرصة ان انزل مصر، لكن اديني جيت عشان ازورك واقعد عند عمتي كام يوم، احسن هي رخرة بقالي مدة طويلة ما شفتهاش. لكن طمنيني يا مديح، انت وغوشتيني قوي. خير روحي؟ انا عايزة اختي منك خدمة صغيرة قوي، هي صغيرة بالنسبة لك لكن بالنسبة لي كبيرة قوي. خدمة ايه؟ عن اذنكم بقى لما اطلع اتمشى شوية في الدنيا. الله عمي، انت رايح على فين؟ خليك قاعد معانا عشان بس تاخدوا راحتكم في الكلام. ما انت عارف اللي انا هتكلم فيه. ما بلاش الحكاية دي وقت يا مريم. حكاية ايه؟ روحي روحي يا اختي، انا عيانة بقالي مدة طويلة والظهر اني مفيش امل. يا شيخة بعد الشر ما تقوليش كده. هي دي الحقيقة. حقيقة ايه بس؟ ما انت كويسة هو الحمد لله. صدقيني يا روحي، انا شاعرة بنفسي، مفيش حد يعرف الحكاية دي غيرك انت وعم سليمان. انا ما قلتش لحد ابدا، ما حبيتش ازعجك وخصوصا سامي. يا خبر. ايوه يا روحي يا بنتي، ده سر ولازم محدش يعرفهم ابدا. طب والدكاتره؟ لا الدكاتره كمان ما يعرفوش السر ده. مفيش فايده يا روحي، انا بقول ارجوك ما تكسفينيش في الطلب اللي هطلبه منك ده. من غير ما تتراجين يا مديحه، ده احنا اخوات. طيب انا كنت عايزاكي توعديني اني لما توعديني اني اقول لها انت يا عم. لا يا ستي انا مالي دعوة. عمي ارجوك تساعدني. عمري لله. حاضر حاضر يا ستي حاضر. بقى يا بنت، ايوه اللي عاوزاها منك مديحه بنت اخويا، انك يعني انك توافقي، يعني قصدي اقول يعني زي ما تقولي كده يعني. ايوه توافقي انك تتجوزي جوزها. قلت ايه يا روحيه؟ انتم بتقولوا ايه؟ عاوزاني اتجوز جوزك؟ ده في حاله وفاتها يعني. انا مش مصدقه وداني. وحياتي عندك يا روحيه، ما تكسفنيش، ما ترفضيش ارجوك. ما تقدريش تتصوري قد ايه انت هتخدميني. والنبي عشان خاطري، والنبي ده انا هموت وانا مستريحه اذا وافقت. عمي ارجوك تقنعي يا عمي. بس يقنعني بايه؟ حضرتك موافق على الكلام ده؟ في الواقع انا كنت بعارضها في الاول بشده، لكن ده طبعا كان قبل ما اعرف مين هي اللي بتفكر فيها بنت اخويا. اصلي زمان كنت اعرف والده حضرتك كويس. لكن ده طلب غريب خالص. انا حتى بقالي سنين ما شفتش الاستاذ سامي. ما هو ده يبقى احسن. انت بتقولي ايه؟ مش كده ولا ايه يا عمي؟ ايوه طبعا، امال ده حتى سامي ابن حلال وياخد على الناس بسرعه. مش قادره اتصور، مش قادره اصدق، ازاي فكرتم في الحكايه دي؟ ده مش ممكن، مش ممكن ابدا. بس ليه؟ دي فرصه. انت مش اتخطبتي مرتين واتفسخت خطوبتك؟ انا يا ستي عايزه ايه انت اخرى؟ فيه واحد جايب جواب علشان سيدي شوكت ومستني الرد. هو اخوك شوكت هنا؟ ايوه جه بقاله يومين. وانت يا ام فتحي مش عارفه ان شوكت مش موجود دلوقتي؟ روحي قولي له يبقى يرجع تاني بعد شويه. حاضر يا ست. طب استاذن انا بقى. حرام حرام عليك يا روحي، انا ما كنتش اعرف ان قلبك قاسي بالشكل ده. ارجوك تقدري موقفك، حطي نفسك مطرحي. هو ده اللي انت طالبه مني؟ احط نفسي مطرحك؟ يعني وما فيش حاجه تخليك توافقي؟ ده كفايه اني سمسم لطيف خالص. سمسم؟ ايوه يعني سامي. انا ما اقدرش اطمن واسيبه لوحده تانية غيرك انت. خلاص بقى يا روحي يا بنتي، خلاص وافقي وامرك الى الله، والناس يا بنتي لبعضيها برضو، وربنا يقدرها وتردلك الجميل ده ان شاء الله. سنتي. انت عايزه انت تانية؟ برشام الساعه 12. صحيح، يا ده انا كنت حنساه. هاتي هاتي وروحي انت يلا. حاضر يا ستي. والدواء ده يعني برضو وصفه لك واحدة من إياهم اللي ما يعرفوش هم عينين بإيه؟ لا لا لا، ده أنا اشتريته من أم فتحي. أم فتحي هي أم فتحي بقى الدكتورة ولا إيه؟ كتر خيرها، دي لفت وتعبت لغاية ما جابتهولي من واحدة شيخة زار. الله أكبر، حي حي حي شيخة زار. أيوة، واحدة غلبانة وبتربي تلت أيتام. وفايدته إيه البرشام ده؟ ولا حاجة، ملوش أي فايدة. أمال ليه؟ ما بتقولك بتربي تلت أيتام. ما أنا عارفة إنها غلبانة ومحتاجة الفلوس، لكن مفيش منع أبدا إنها تنفحها وتشتري منها الدواء، لكن ما تشربوش. إيه يا خبر، دي كانت تزعل مني قوي. وهي شعرفها إني كرمتيه ولا شربتيه؟ لا لا لا لا لا، أنا ضميري ما يسمحش إن أغشها أبدا. ستي إيه؟ عايزة إيه تاني يا أم فتحي؟ الشيخة نعيم جت يا ستي. الشيخة مين؟ الشيخة نعيم، الشيخة الزهر اللي اشتريت منها البرشام. برشام الساعة 12. أقول لها إيه يا ستي؟ يا أم فتحي أنا جاية حالا. واسمها نعيم والله يا قلبي. حال إذنك يا روحي، دي واحده خليك انت معاها يا عمي وحاول تقنعها. حاضر يا ستي. ادي الحكايه يا ست روحيه، قلتي ايه بقى؟ هي فاكره انها بتعمل لي خدمه؟ اتخطبت مرتين واتفكت خطوبتي. لا لا لا، هدي نفسك امال. انا عمري ما اتهنت في حياتي بالشكل ده، وما لقيتش غيري انا. حموت مستريحه اذا وافقتي يا روحيه. لا لا لا، ما تحديش على كلامها، دي ده اعصابها تعبانه قوي، موهومه بالمرض. انا ما كنتش منتظره منها كده ابدا، لكن انا بالعندي فيها حوافق. بتقولي ايه؟ ايوه حوافق. تفتكر يعني ان انسحب بعد ما هزمتني بالشكل ده؟ لا لا لا لا، مش كده امال، الحكايه مش حكايه تحدي. انا عارفه اني مش حلوه، لكن ده مش معناه اني مش لاقيه اللي يتجوزني. بتمنى عليا حضرتها بسمسم بتاعها ده؟ مديحه هتندم على اليوم اللي طلبت مني فيه الطلب ده. وليه بس كده؟ ده المسامح كريم. تعالي يا سيدي تعالي، بس تعالي نتمشى شويه في الجنينه. وعارف حوافق عشان ايه كمان؟ علشان ايه؟ عشان اخوها شوكه. يا ستي هدي نفسك، مش كده امال. الله، انت جيت يا شوكت. شوكت مين؟ ريري. من فضلك مدمزل روحي. اما مفاجاه عجيبه صحيح، انت جيت من اسكندريه امتى؟ عرفت منين ان انا هنا؟ انا جايه ازور مديحه هاني. دي فرصه سعيده قوي عمي. اهي دي تبقى روحيه شريف، بنت الدكتور شريف ابراهيم اللي كلمتك عنه. يا سيدي عارف عارف، هذا الاستاذ شوكت يا روحيه. ايوه عارفه. انا لو كنت اعرف انه هنا ما كنتش قبلت عزومه اخته. يعني دلوقتي مش هتقبلي عزومتها؟ تعال يا سامي، تعال لما اعرفك بروحيه صاحبتي. تعال خليك لطيف معاها. اهلا اهلا اهلا وسهلا. حضرته يا ستي سامي جوزي. تشرفنا قوي. روحيه دي من اعز اصدقاء، واتعشم انا كمان انها تعتبرني من اعز اصدقاء. مفيش مانع، في كل السرور. يعني موافقه يا روحيه؟ ايوه موافقه. مديحه، انا كنت عايز اقول لك حاجه مهمه. حاجة مهمة؟ أيوة، حاجة أفتكر إنك ضروري لازم تعرف. عن إيه؟ عن روحية. خير يا عمي؟ أنت مش ملاحظة إن بقالك مدة ما شفتيش أخوك شوكت على غير عدته؟ فعلا أنا بقالي 3 أيام تقريبا ما شفتوش. إنما أنا بقى كنت بشوفه طول 3 أيام دول. إيه؟ وكنت بشوف معاه شخص تاني. والله يا عمي شخص مش عارف أقول لك إيه، أصل الموضوع ده شائك قوي وصعب الواحد يتكلم فيه. مين هو الشخص ده اللي كان معاه يا عمي؟ تحبي تعرفي مين؟ طبعا. بس أرجوكي ما تزعليش منه. زعلش منه؟ أيوة. الحكاية يا عمي اتكلم انت، وغوشتني قوي. مين هو الشخص ده؟ روحية يا ستي. روحية؟ أيوة. انت بتقول ايه؟ روحية بتخرج مع شوكت؟ ايه دي تبقى فضيحة، والترتيب اللي انا عاملاه. وسامي حسيبه لمين؟

عن اذنكم انا هروح اوصل روحيه، اذا اتاخرت عليكم ابتغدوا انتوا ما تستنونيش. لا لا ما فيش داعي تتعب نفسك يا سمسم، خليك انت اقعد اتغدى معاه. انت مش بتقولي انك جعان؟ لا ما انا شبعت خلاص. باي باي يا مديحه، عن اذنك يا عمي. مع السلامه. جاتك بو، انا قربت اتجنن. وبعدين وياكي بقى يا مديحة، شو هي بتعيط لي؟ روحية يا عمي روحية. ايه مالها غيرانة منها؟ انا اغير منها؟ هي في الحقيقة يعني حلوت او ما عرفش ازاي اليومين دول حلوت؟ عجبك او اللي هي عاملة في روحها ده؟ دي اسمها مياعة وقلة ادب، وانا لو كنت اعرف انها كده من الاول ما كنتش طلبت منها انها. انها ايه؟ كملي، سكتي ليه؟ مش قادر ولا يا عمتي. ستي عايزة انت اخرى. ما عاد الدواء جه يا ستي، غوري من وش. انا مش عايزة دواء ولا زب. ما قلتليش بقى يا مديحة كنت عاوزاني في ايه؟ والله أنا بعتلك علشان أكلمك في موضوع سامي. آه بخصوص خطوبتي يعني من سامي؟ أيوة. ما أنا قلتلك إن خلاص وافقت وما عنديش أي منع أبدا إن أتجوزه. تعرفي إنه طلع لطيف قوي. لطيف؟ آه، وكمان أنا ما حبش أكسفك أبدا. والله فيك الخير. العفو يا عمي، مديحة زي أختي تمام. أنا على العموم متشكرة قوي، بس يعني بصراحة كده في حاجات أنا كنت مخبيها عليكي. أنا ساعة ما كلمتك ما كنتش بفكر إلا في سامي وسعادته وبس، ما فكرتش فيكي أنتي. قصدك إيه؟ الحقيقة إن سامي في بعض الأوقات بيبقى عصبي قوي ولو تصرفات كده شاذة شوية. بيعمل إيه يعني؟ أي حاجة صغيرة تضايقه تبص تلاقيه يعني عامل زي المجنون. اه مره الصبحيه نسيت وحطيت له لبن على الشاي، راح متنرفز ورامي الفنجان في وشي. يا خبر، وانت عملت ايه؟ هعمل ايه؟ عيطت وسبت له الاوضه وخرجت. اهو انت غلطانه في كده يا مديحه، ده انا لو كنت منك كنت قلبت عليه الترابيزه. لكن متخافيش، بكره هتشوفي انا هعمله ازاي. وعارفه كمان انه بيشرب؟ مين؟ سامي بيشرب؟ وبعقل. انت عارف انه بيشرب يا عمي؟ ابدا، انا ما شفته بيشرب. ازاي يا عمي؟ اه كده، ده لما بيشرب بينسى نفسه خالص، بس انا اللي ما كنتش بتكلم وكنت قاعده ومستحمله. طب ده مره جيب الليل سكرانه من غير اي مناسبه راح نازل فيا ضرب. يا خبر، هي حصلت كمان للضرب وسكتي له اذن. وانا يعني كنت هعمل ايه؟ تعملي ايه؟ لا ده انت ملاك وخساره فيه. احمد ربنا بقى انك هتستريحي منه. احكيلي هو عمل ايه كمان؟ هقولك ايه، ده راجل ما بيتعاشرش ابدا. ده انت صعبان علي قوي، وانا مرضلكيش ابدا انك تعرفي واحد بالشكل ده. لا ما تخافيش علي، ده انا همشهولك على عجين ما يلخبطوش. انت فاكرة ايه؟ الرجالة اللي من النوع ده الواحد ما يسكت لهمش ابدا، يتكلم كلمة ارد عليه بعشر. انا لازم اخلص لك طارق. يعني ما فيش فايدة؟ مصممة برضو؟ طبعا هتجوزه، ده النوع ده من الرجالة بيعجبني قوي. تعالى يا شوكة تعالى. ايوة روحي. انت عارف احنا اتفقنا على ايه دلوقتي؟ لا اتفقتوا على ايه؟ روحية ارجوك. لا علي معروف. الله، ومش عاوزين نقول له ليه؟ بالعكس ده لازم يعرف. شوكة روحية، انت عارف ان جوز اختك حيوان مفترس؟ مين؟ سامي حيوان مفترس؟ ايوه، وبلطجي كمان، بيضرب الست بتاعته. سامي؟ مش معقول. هي دي الحقيقة، واختك المسكينة لسه قايلالي دلوقتي. مديحة، الكلام ده حقيقي يا مديحة؟ لا يا شوكة مش حقيقي. ما تحاوليش